عليها الهوانات حسيت السنين أنا راه مغفون وأنا كنت مطرم يموت سمعت أخبار في التليفون قعد قلبي عليها الهوانات حسيت السنين أنا راه مغفون وأنا كنت مطرم يموت أنا